وعن ابي ادريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فاذا فتى براق الثنايا، واذا الناس معه، فاذا اختلفوا في شيء اسندوه اليه وصدروا عن رايه، فسالت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: آلله. فقلت: آلله. فقال: آلله. فقلت: آلله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه، فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزابرين في، والمتبادلين في. حديث صحيح رواه مالك في المعطل بإسناده الصحيح. وعن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحب في الله. تقدم بعض الأحاديث في ذلك. الحب في الله من القربات ومن أفضل الطاعات. سبق قوله صلى الله عليه وسلم: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلين يتحابا في الله، اجتمعا عليه فتفرقا عليه. قال صلى الله عليه: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. تقدم حديث الرجل الذي قصد رجلا في قرية لأنه يحبه في الله، فأرسل الله على طريقه ملكا فسأله عن ذلك، فقال: إني أحبه في الله. قال: إني رسول الله إليك، إن الله يحبك ما أحببت. فضل عظيم في هذا الحديث، حديث أبي معاذ يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي المتحابين في، والمتبادلين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في. هذا فضل عظيم. وجبت حصلت وقعت المتحابين في الله، والمتبادلين لله، المتبادلين يعطون لله، يعطون لله لا لأجل الأمر الآخر، والمتزاورين في اللي يتزاورون في الله محبة في الله، والمتجالسين كذلك يتجالسون محبة في الله. هذا كله يدل على فضل المحبة في الله، والمجالسة في الله، والمساورة، وهكذا العطاء لله والجود والكرم لرجاء ما عند الله جل وعلا. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لا أحبه. أقسم صلى الله عليه وسلم أنه يحب معاذ. هذه منقبة عظيمة لمعاذ رضي الله عنه، وإن كان الرسول يحب الصحابة كلهم، ويقول آية الإيمان: حب الأنصار وحب المهاجرين من باب أولى، لكن هذه محبة خاصة. ثم يقول: لا تدع أن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيستحب أن يتبع هذا الدعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الدعاء قبل السلام أفضل. لأن صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسعود لما علمه التشهد قال: ثم ليتخير ما الدعاء أعجبه إليه فيدعو، يعني قبل أن يسلم. وإن دعا بهذا بعد الذكر بعدما ينتهي من الذكر فلا بأس، لكن دعاء قبل أن يسلم أكمل وأفضل. هكذا الحديث الثالث، وأن صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحد أخاه فليعلمه، هذا يدل على استحباب إعلانه، لأن هذا ما يؤطد المحبة يعلمه من أسبابها أن الآخر يحبه بالله وأن تزداد المحبة وتتأكد المحبة، وأن المحبوب يقول أحبك الله الذي أحبتنا، إذا أعلمه يقول أحبك الله الذي أحبتنا له. وهذه المحبة توجب التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصح، هكذا المتحابون لله يتعاونون على البر والتقوى ويتواصلون بالحق ويتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفق الله جميعا. بارك الله فيكم. يقول اشهد الله اني احبك في الله وهو يبغضك. احنا كذاب، الشرك كذاب، عليها جريمه، الشرك كاذب، عليها اسم الكذب ان شاء الله. قالت اني احب العالم الفلاني في الله، فهل يلزم من راى هذا العالم الفلاني ان يوصل هذه المحبه واجب ام مستحب؟ لا مو بلازم، استحب لها ان تعلمها، هي اللي تعلمها، هي بنفسها بنفسها ان علمته فهو افضل. لا يبدأ ولا يعانقه، لكن إن رد عليه رد عليه، إن بدأه رد عليه، وإن مد يده يمد يده، يكون كافي هو اللي يبدأ. فإذا بدأ فلا بأس. العلاج بالنسبة لمن يحبه على حسب النصوص للوجوب أم للاستحباب؟ مثل هذا استحباب. استحباب. هنا كيف يفهم بالنسبة في اللغة؟ والله إني لا أحبك في الله. لا أحب، لا هذه لا موطئة القصر، لا موطئة القصر للتثبيت، لا أحبك إني أحبك، لا موطئة القصر. أحسن الله. مثل والله إني لرسول الله، لا من التثبيت والتأكيد، وإنه لتنزيل رب العالمين، إنه لقول رسول كريم، هذه للتثبيت. للتثبيت. أحسن الله عليك. ما حكم وضع الخطوط في الكلمات التي يخطأ فيها في القراءة في المصحف؟ ما حكم وضع الخط تحت الكلمة التي يخطأ فيها في القراءة في المصحف عند التسميع؟ المعروف عند العلماء ما يحط فيه خطوط المصحف، ما يزال فيه لا خطوط ولا غيره. لا تزال بس يعني تمسح، لكن القصد إذا راجع ينتبه الكلمات هذه. كان يمسحها لا بأس، فهمت ثم مسح ولا تأثر؟ إيه ثم مسح. بس الوقت الحاضر. الكافر إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله يرد عليه وعليكم فقط يا شيخ؟ يا سلام على المتاف قلوا عليكم وعليكم فقط شيخ. ساكن إن شاء الله بارك الله. نصاب الريالات الوقت الحاضر، الريالات المتداولة بين أيدينا 56 ريال، 56 ريال فضة أو ما يعد لها من أنواع العمل. الريالات الآن كم تعد تقريبا؟ والله ما أدري، لكن الأمر سهل، يخرج ربع عشر تقارن بنصاب، يخرج ربع عشر والحمد لله. سمي شيء يخرج ربع عشر والحمد لله، ما هو ضارة العشر يخرج ربع عشر، ربع العشر من كل 100 ريال ونص، من كل 100 ريال ونص. إذا النصاب يكون 100، لا مو على كل حال ما يعادل من 56، لكن إذا أخرج عن 56 فأكثر يكون أحفظ، لأن يعني بعض أهل العلم يرى أن العملة تقوم بقى محل الفضة، تحل محل العملة المعروفة. إذا كان عنده 56 دولار يخرج ربع عشرة، 56 ريال ربع عشرها يخرج 26 دينار، 56 أي عملة يخرج ربع عشرة. شيخ أحسن الله عليك، إذا هجر تارك الصلاة فترة معينة سنة أو سنتين ثم رجع سلم عليه لعله يصلي، يغير أسلوب الدعوة معه، فهل هناك حرج في السلام عليه مرة أخرى؟ لا، ما دام يشحق الهجر لا ينصح بدون يبدأ بالسلام، ما دام يشحق الهجر. ما دام مصر ما تاب ولا رجع صلي أحيانا، صلي يعني يوم أحيانا يصلي أحيانا في البيت، الظاهر لا حرج، مثل ما فعل النبي مع عبد الله بن أبي وأسماه. تارك الصلاة هذا إذا كان سلم على الواحد كيف يرد عليه؟ وعليكم. وعليكم كالكافرة. إذا سلم عليكم تقولوا عليكم. تقدير رأس الكافر أو الفاسق تأليفا لقلبه، استشهادا بفعل ذاك الصحابي في وقت عمر رضي الله عنه. والله ما يخبر في هذا الشيء، الذي يظلينه ما يجوز، لا يقبل رأسه ولا يعانقه، ولكن إذا بدأه بالسلام يرد عليه، ومد يده يمد يده، إنسان هو البالي. تقبير الصحابة في عهد عمر يحمل على أي شيء؟ تقبل عبد الله بن حذافة لما أمر رضي الله عنه أمر الصحابة أن يقبلون رأسه، هذا كان يعني أمر مهم في مصلحة المسلمين وإطلاق الأسرى، إذا كان لمصلحة المسلمين ما يقبل رأسه ولا بأس، لكن لمجرد رضاه لا لا لا, لا. سيلتزم سيصلح حاله، إذا كان لمصلحة المسلمين ما يخالف، يبدأ بالسلام ويقبل رأسه إذا كان إطلاق الأسارة أو فتح قرية المسلمين أو دفع شرع المسلمين، هذه مسألة بسيطة ما يحال، ويقبل رأسه ويقبل يده بعد، لكن تألف قلبه شخصيا حتى يؤلف. لا لا لا هذا لا وما إذا كان لمصلحة المسلمين ما الحال. وإذا حمل سلامة الأمانة إذا حمل أمانة السلام يعني فلان يقول سلم لي على فلان يلتزم هل هذا فيه. هل وجب عليه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ أنا وديها يلتزم يدي الأمانة وجب إن شاء الله ما هو لازم يقال إن شاء الله ما تلزم لا بدون كلمة إن شاء الله يعني. سلم لي على فلان يا ما فهل يقول له السلام علي يقرئك فلان السلام عليكم إذا قاله نعم أنا أؤديها يؤديها وجبت التأدية كمان بالرد فلان يبلغك السلام فلان يسلم عليك نعم بارك الله فيك. إذا سلم رجل على آخر تحية كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم إذا سلم رجل على آخر وقال تحية كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يزيد السلام ورحمة الله ومثله ما في زيادة يا شيخ ومغفرة لا بس وبركة مثله إذا حييت بحية حيوا بأحسننا أو ردوها ما بزي شيء النهاية وبركاته لكن ما في زيادة ومغفرة المغروف لا المغروف الحديث الصحيح والنهاية وبركاته بارك الله فيك. بعد الناس يقول هلا ويقول مرحبا إذا سلم عليه شخص يجوز لا يقول عليكم السلام وإذا بغى يزيد يقول هلا زيادة لكن يأتم لو قال هلا بس الحال ما يكفي ما أدى الواجب الشيخ إذا عمل المنافق عمل معروف إذا عمل المنافق معروف يدعى له بخير في الدنيا حتى يدعى له ولو ما عمل اللهم اهده اللهم اهده اللهم اصلح الله خير يعني وينوي انه في الدنيا مثلا سواء كان كافر او إذا فعل معروف ما كان إذا فعل معروف حتى للكافر النبي عليه الصلاة والسلام قال من صار معروف قال له جزاك الله خيرا فقد أبلغك حتى للكافر ولو وليس من باب الولاء جزاه الله خيرا هل من تثبيت المحبة أن يوصيه كما وصى رسول الله معاذ مو بلازم إذا أخبره مو بلازم والوصى زود خير إذا أخبر المحبة تكفي وإذا ما صلى قال اتق الله ولا أوصيك بتقوى الله ولا أوصيك بصلاة الرحم ولا أوصيك بطلب العلم زود خير زود خير